قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عصام بن كامل وفي حديث ابن ابي عدي كاهن قال جلست مجلسا فيه عبد الرحمن بن سمره ولا اعرفه. فقال حدثنا معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما على الارض نفس تموت لا تشرك بالله شيئا تشهد اني رسول الله يرجع ذلك الى قلب موقن الا غفر الله لها. قال فقلت: انت سمعت من معاذ؟ طيب. نعم. فعنفني القول فقال دعوه انه لن يسيء القول. نعم انا سمعته من معاذ بن جبل ودعا معاذ انه سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح وقد تناوله الثقات ولم يخرج جميعا بهذا اللفظ. والذي عندي والله اعلم انهما اهملاه لهفصان ابن كاهل ويقال ابن كاهل فان المعروف الرواية عن حميد بن هلال العدوي فقط. وقد ذكر ابن ابي حاتم انه روى عنه قره بن خالد ايضا. وقد اخرج جميعا عن جماعه من الثقات لا راوي لهم الا واحد فيلزمهما ذلك اخراج مثله والله اعلم. الحاكم هنا يتناقض يا اخوان. ترى يقول في بعض الاحاديث انهما لم يخرجا لبعض الصحابة لأنه ما وجد له إلا راو واحد، وقال أنهما يشترطان أن يكون له راويان. وها هنا يقول وهو الحق الذي ها هنا أنهما قد أخرجا لبعض الرواة وما روى عنه إلا راو واحد. نعم يا أخوان. أنا ما أعرف أصلاً هو هل هو ثقة أو هل وثقه أحد أم لا؟ أصلاً كان أو كان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من المتكلم؟ ها؟ حديث أمس ظاهر صحة. لا لا حصان مستور الحال، حصان بن كاهل مستور الحال. يصلح الشواهد. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العاصم وللحاكم شيخ آخر يقال له محمد بن يعقوب أيضا. ما تدري عندك يا محمد بن عبد الوهاب أبو عبد الله بن الأكرم القائل قل ما يفوت البخاري ومسلما حديث من الصحيح أو بهذا المعنى خيرا إن شاء الله. ولو مستخرج وهذا أبو العباس تقدم كذا يا أخواننا. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي صدوق من العاشرة. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي أبو خالد يروي عنه راو اسمه محمد بن سلمة. فما حاله؟ نعم بسرعة عندك. طيب نعم يا عبد السلام يروي عنه راو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ما حاله؟ ها؟ نعم، يروي عن يزيد بن هارون. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ما حاله؟ خيرا ان شاء الله. اربع من ذكر. اي نعم. قال حدثنا قال انبانا ابو غسان محمد بن المطرف عن حسان بن عطيه عن ابي امامه الباهلين خزي بن عجلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحياء والعين ما يستطيع يعبر عما في نفسه. التحير هنا، هنا اقول التحير في الكلام. طيب وماذا وليس معناه مدح العين الذي لا يستطيع ان يتصرف مع الناس. باطل يا إخواننا. ماذا أشترى غزالا في 11 درهما؟ فقيل له بكم اشتريت؟ فهو لا يستطيع أن يقول في 11 درهما، فقال بيدي هكذا وأخرج لسانه وانفلتت الغزالة من يده. والله المستعان. فماذا؟ فالعي نفسه ليس محمودا، بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقل لهم قولا بليغا. نعم، ويقول سبحانه وتعالى نعم الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من البيان لسحرا. وإن كان العلماء قد اختلفوا في هذا، فقاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جهة المدح أم على جهة الذم. والصحيح أن البيان الذي هو بيان الحق ممدوح، وأن بيان الباطل وزخرفة الباطل مذمومة، فربما يلبس على الناس. وما أكثر ما لبس على الشعوب الصحفيون والإعلام بالكذب وقلب الحقائق. نعم، فهذا مذموم. أما بيان الحق فأمر مطلوب ومرغب فيه. الغي طيب، الحياء، الحياء خير كله. لا وماذا؟ وإذا حصل نعم يعني تقصير بأمر معروف أو كلمة حق من أجل الحياة فيما يظن، فهذا ليس بحياة، بل هو إما جبن خور أو خجل، إما جبن خور أو خجل، وكل هذا مذموم. أما الحياة فلا يأتي إلا بخير، كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صحابيه ومن أخرج أخي أحمد. الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم، عندك يا محمد. نعم، صحابي عمران وهو متفق عليه. نعم حسن. بقي كما قلنا ماذا؟ زخرفة الباطل مذمومة، حتى ولو كانت من شخص غير قدير على البيان فهي مذمومة، فربما يلبس على المجتمع ويحمل أوزار المجتمع. قال: شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان، شعبتان من النفاق. نعم، البدء الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان شر الناس من اتقاه الناس لفحش، او بهذا المعنى. والبدء مناسب للاخلاق الفاضله، والبيان ما تقدم في العلم فيقال في البيان. فالبيان ماذا يا اخوان؟ الذي يزخرف الباطل، كما قيل في زخرف القول تدين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قي الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت والصوم، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فالبيان الذي هو يعني زخرفة الباطل، هذا كما هو شأن بعض الشعراء الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى، فربما يمدحون الظالم ويسبون أهل الدين وأهل العلم، وربما يتناقضون. نعم، كما يحصل من المردد، فإنه يأتي ويذم الشخص. أنا أقول: لو صدر مني ذلك الذم لذلك الشخص ما جثرت أن ألاقيه ولا أن أقابله. ثم بعد ذلك تسمع القصيدة الأخرى يمدحه إذا رجا نواله، يذمه إذا لم يعطه، وإذا رجا نواله مدحه. وهذا شأن كثير من الشعراء، وهكذا أهل السجع، فإنهم يزخرفون القول وماذا؟ ويمدحون من أعطاهم ويذمون من منعهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد احتجا برواته عن آخرهم. انظر يا أخانا حسان بن عطية، أعرف أنه من رجال الصحيح، لكن هل هو من رجال الشيخين؟ نعم، من رجال الشيخين. ها؟ الجماعة؟ خيرا إن شاء الله. نعم؟ لا بأس. يعني هو الحديث حسن أم لا؟ الحديث؟ وهو من رجال من؟ محمد بن عبيد الله البخاري. البخاري صدق، فهو على شرط البخاري، ويكون حسنا. فقيل: هل توبع أم لم يتابع شيء آخر؟ كأنه جاء من طريق أخرى. البذادة من الإيمان، البذادة من الإيمان بعض طرقه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. من ما عندنا أحد الليل؟ ها؟ هو الراوي المسند عن عبد الله بن أحمد. إيه نعم، اختلط. ولكن ماذا؟ الحافظ الذهبي يدافع عنه، ولا أذكر هو متفق على اختلاطه أم لا. بسم الله. قال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، وهناك أحمد بن جعفر بن حمدان، وهذا أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل أبو عبد الرحمن قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل قد ألفت المؤلفات في ترجمته وفي تراجم أصحابه ومسنده أوسع كتب السنة في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم وقد اختلف في مسنده أفيه أحاديث موضوعة أم ليس فيه أحاديث موضوعة، حتى إن ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول عند أن بلغه أن أناسا ينكرون عليه، لأنه يقول إن في مسند الإمام أحمد أحاديث موضوعة، فقال ابن الجوزي فيا عجبا أو فوا عجبا، قد صار العلماء بمنزلة العوام. نعم يتعجب رحمه الله تعالى من هذا الأمر، فكيف لو رأى من العلماء من يدافع عن الديمقراطية وعن الشيوعيين وعن البعثيين وعن الاشتراكية؟ نعم ويحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويحارب أهل السنة. نعم كيف لو رأى هذا؟ بل كيف لو رآهم الإمام أحمد؟ أقسم بالله لو رآهم الإمام أحمد لحكم عليهم بالزندقة وقال إنهم زنادقة. نعم يا إخواننا، فالله المستعان الله المستعان. ماذا والحافظ العراقي يؤلف كتابا ببيان أحاديث يسيرة موضوعة شيء، وربما يدافع عن بعضها لأن ابن الجوزي ذكرها في الموضوعات، فألف الحافظ ابن حجر كتابا سمى القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، وهو كتاب قيم، إلا أن الحافظ فيه نصب نفسه منصب المدافع، كما أنه نصب في الدفاع عن صحيح البخاري في المقدمة فنصب نفسه منصب المدافع. ماذا يا إخواننا؟ فالشيخ الإسلام ابن تيمية يأتي بقول، ماذا يا إخوان؟ بقول يكون فيه جمع بين القولين، فقال من قال إن فيه أحاديث موضوعة لأن فيها والضعين ليس بصحيح، ومن قال فيه أحاديث موضوعة لأنها حصلت وهم من بعض المحدثين ومن بعض سيء الحفظ فهذا صحيح. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يظهر لي لا مزيد عليه والله المستعان. المهم ماذا؟ أن مسند الإمام أحمد إذا أردت أن تعرف ما لم يعرفه زملاؤك فعليك بكثرة القراءة في مسند الإمام أحمد، فقد قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى إنه حافر على فوائد تشد إليها الرحال بسبب عمله في المستدرك ونعم في المسند ونعم عند مطالعتي من أجل أن أكتب بعض الأحاديث التي أريدها في أي موضوع أريد الكتابة فيه، فإنني أجد في مسند الإمام أحمد الخير الكثير. كم حديث قرأنا يا أبونا؟ حديثا واحدة؟ لا، من أين أنت؟ من أسمع؟ كم لك يا أبونا؟ ثلاثة أشهر. لا، ثلاثة أشهر لازم يأمركم. كم حديثا قرأنا في مستدرك الحاكم يا أبونا؟ في السنة في ترجمة من؟ الإمام أحمد؟ صح. ها؟ خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي أبو سعيد العنبري، نعم، ضعن فيه الحنفية من أجل أنه تكلم في أبي حنيفة. فيا سبحان الله، كل من ضعن في أبي حنيفة يطعن فيه حتى ما يبغون عالما. إذا أردت أن تعرف ذلك رجعت إلى كتاب التنكيل بما تعنيه الكوثر من الأباطيل، وإلى مقدمة نصب الراية حتى الدفاع عن الحسن بن عمارة. وبعدها أفكر ليش يدافعون عن الحسن بن عمارة؟ ما هو الحال لهم على هذا الدفاع في مقدمة نصب الراية؟ فإذا هو من أجل أن يدافع عن أبي حنيفة لا عن الحسن بن عمارة، لأن الدارقطني يقول في حديث في من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أي في بعض طرقه، لم يسنده إلا أبو حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان. أسألك يا أحمد، أنت ولا غيرك؟ أسأل أحمد؟ أسألك أسأل غيرك. طيب، قال رحمه الله: حدثنا زهير بن محمد. ما حال زهير بن محمد يا أحمد؟ ها؟ صدوق. نعم، ما حال زهير بن محمد يا أخانا ريم؟ ها؟ ثلاث؟ لا، ها؟ خير إن شاء الله. ما شاء الله درجات. خير، أصبر. إذا ما حال زهير بن محمد؟ هم كثير. لا، ما هو كثير زهير بن محمد. لا، الذي كثير. إذا قلت لك ما حال زهير، تقول لي أتريد زهير بن حرب؟ أم تريد زهير بن معاوية؟ أم تريد زهير بن محمد؟ أريد زهير بن محمد. في واحد قال لي مساء ليس لهم حق. ها؟ وما هم زهير بن محمد؟ فما حال الذي بين أيدينا؟ دعني أتذكر زهير بن محمد الظاهر الخراسان. نعم، ما حال زهير بن محمد يا أخي علي؟ وأنت يا أخي فؤاد؟ وأنت يا أخي؟ ها؟ صدوق. نعم، عند تلك الرجمة هنالك زهير بن محمد. نعم، أنت منهم. رواية الشاميين عنه ضعيفة؟ خيرا إن شاء الله. صحيح، من الكتاب من الدفتر. خيرا إن شاء الله. نعم. نعم. وبعدها إخواني في الله يروي عنه عمر بن أبي سلمة بواطيل، فهل البلاء من عمر بن أبي سلمة وعمر شامي، أم البلاء من زهير بن محمد؟ كم حديثا قرانا يا سيدي؟ حديثا واحدا سر الله رجال من امثاله. طيب عندك في ترجمه من؟ خير ان شاء الله. ما سافرت؟ ها؟ روى عمرو بن ابي سلمه راح عن الإمام عن زهير بن محمد بواطيل. راجع أحسن كله في الميزان الشافعي. يعني الشافعي ها؟ لا بأس. أحسنت. في غير أهل الشام ممكن أن يحسن حديثه. طيب. قال عنصى وتعاسل فلا يجيبن إلا المسؤول عن صالح ابن أبي صالح. نعم. وله إخوة. له إخوة. صالح بن أبي صالح. عبد الله. ها؟ إيه. وسهيل ومحمد وعباد. عباد من الذي وهم فيه؟ من الذي وهم في عباد بسرعة؟ علي بن المديني وهو عبد الله، هو لقب لعبد الله فحده ولدا لأبي صالح. ها؟ ماذا؟ محمد. بارك الله فيك. نعم. طيب حبيبك الله. قال عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه، أما عبد الله فلا أعرف عنه شيئا. ها؟ خير عندي ثلاثة أقوال. ثقة لأخي عبد الرحمن، ومجهول حال لأخي أحمد، وصدوق لأخي عثمان. ها؟ لا بس فأنا معك إذن. الله عافيك. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البدالة من الإيمان، البدالة من الإيمان. نعم يا إخوان، عدم التأنق في الملبس وفي المظهر، وليس معناه ليس معناه أن يخرج ورأسه أشعر أو ثوبه مدنس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مالك ابن نضلة الظاهر رآه وراسه هكذا أشعث وثوبه خلق، فقال له أي المال عندك؟ قال من كل المال قد أعطاني الله. فقال له النبي من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم، وذكر غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليرى عليك أثر نعمته، فخير الأمور أوسطها ما يبقى الشخص ماذا يا اخوان مشغولا بال... نعم انا اخبر ان بعض الناس اذا لبس الثوب اليوم لا يلبسه بعدها ويخيطه جديد وهكذا وهكذا. وفي مسألة المطعم التعنق فيه فالبذاذة من الإيمان التي مات. فالأعظم من هذا يا إخوان المرتشي لأي شيء يرتشي، الغالب من أجل أن يأكلوا واشربوا، وبعضهم هو النادر، وهو النادر من أجل أن يجمع نقودا، لكن النادر وإلا فلا ما يجعل الله بركة في الحرام، ما يجعل الله بركة في الحرام. فهم يرتشون وماذا ويضيعونها في أبواب أخرى، والله المستعان. فخصوصا يا إخواننا طالب العلم، طالب العلم ماذا الحاكم وصفهم بأن البواري أي المكان الذي هو بر هكذا في المسجد مرقدهم أو مجلسهم أو منامهم والحصبة يعني ماذا وسائدهم وهكذا ذكر. وبعدها ماذا المعتبر راحة النفس، المعتبر راحة النفس، بل إذا كنت مستريحا تنام على الحصباء في غير ما يضرك. أما الآن في هذه البرد وفي هذا فلا، يعني لابد للشخص من أن يراعي مزاجه، ولكن في مثل مكة وغيرها تنام وما شاء الله وتصبح وأنت ملك، كأنك ماذا مالك للدنيا، لأنك قد حصلت على فوائد قبل أن تنام، وأيضا ما تكلفت والله المستعان. هل صحيح حديث مسلم بن بكرة التي البدادة من الإيمان يدعو على لا الحديث الأول حديث أمسين هذا البداء والبيان الى النفاق آه. البداء هذه البداده من الايمان نعم الظاهر هو انا اعرفه من يعني تعليق الشيخ على الطحاويه انه ظاهر يحسن وصح. نعم يا صالح ثم جعل الحديث من حديث من ها حسنا. والشيخ عبد النوفي في تخريجه للطحاوية يعني يحسن الظاهر. البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. قد احتج مسلم بصالح ابن عدي صالح السمان المؤذن يؤذن عندك شيء يا بني؟ عندك شيء من مستدرك الحاكم تجيب؟ عندك شيء تجيب فيه إذا سألناك؟ أنت أسأل أم لا؟ ها؟ ما تعرف؟ عند جيرانك، عندك يا بني؟ عندك يا بني؟ لا عند جيرانك لدى نعم ضبهم يا عياش، أنت من الجيران. كم حديثا قرانا البارحة؟ ما الحديث؟ ومن الشيخ الحاكم فيه؟ أحمد بن جعفر. ويروي عن عبد الله بن أحمد يروي عن أبيه. أحسنت. ها؟ من أجل زهير بن محمد يا أخي، ومن أجل عبد الله، ها؟ ماذا؟ أي أنا أعرف من تخريج ماذا؟ أنا بسم الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني. قلنا يا أخي إن في طبقته اثنين آخرين فمنهما؟ قلنا يا أخي إن في طبقته اثنين آخرين فمنهما؟ قلنا يا أخي علينا أن في طبقته اثنين آخرين. عندك يا أخي شميري قلنا هذا، فهل تذكر؟ عندك يا عبد الله يا محمد، أميلك قليلا حتى تبحث خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي، الثقة في السراج محمد بن إسحاق، الثقة في السراج. لكن ماذا؟ لكن من الدفتر أو من حفظه؟ خير ها؟ قال نعم يا أخي كلهم عين ها؟ نعم. كم حديثا قرأنا في مسلم يا أخي؟ ما تدري؟ سأل الله في الرجال من أمثالك. يعني انتهينا من دفعة منه وثم ما زلنا في مسنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم العسقلاني. هكذا يا أخوان؟ نعم. قال حدثنا معاوية بن صالح حضرمي قاضي الأندلس عن أبي يحيى سليم بن عامر. نعم. قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوم حجة الوداع اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. نعم. ماذا؟ هو هذا اللي دخلته بالسهاده. نعم يا اخواننا، اشتمل هذا الحديث على خير الدنيا والاخره. نعم، انت اذا نظرت ماذا البلاء والفتن وجدتها في مخالفه هذا الحديث. رجل لا يصلي أو لا يصوم أو لا يؤدي الزكاة، نعم، ماذا تجدونه متخفضا تارة مع الحزب البعثي وأخرى مع الاشتراكين وأخرى مع كذا وكذا، ف أيان ما تنزل به الريح تعدل به الريح ينزلي أو تنزلي نعم ماذا وهكذا أطيعوا ذا أمركم. المسلم إذا قد بقي فيه رائحة الإسلام نعم فتطيعه فإن لم يبقى به رائحة الإسلام اعتزلت حتى يفرج الله. أما الثورات والانقلابات على الشعوب المسلمة فهذا من تدبير أعداء الإسلام. أما ثورات وانقلابات على الكفار فأمر حاسم إن استطيع وكانت المصلحة للإسلام والمسلمين. أبو أمامة ما اسمه؟ سعد الأعلى. سعد الأعلى أمامة الصحابي آخر؟ هات هات حديثة. إياس بن ثعلبة الحارثي في قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فضيلة من أراك يعني نعم وهذا حديث من الأذان الإمام أحمد ها؟ ليس عن الحديث هو عن إياس بن ثعلبة هكذا عن الأول ليس عن صدي بن عجلان عن إياس بن من أحسنت أنا ثالثة ها أبو أمامة ثالثة أبو أمامة ماذا أبو أمامة ثالثة لا ذاك أسعد صحابي صغير لم يكن مميزا لم يكن مميزا يعني له شرف الصحبة وحديثهم نعم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. معاوية بن صالح من رجال مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه. وقد احتج البخاري ومسلم بأحاديث سليم ابن عامر بن سليم أو سليم يا أخوان وسائر رواته متفق عليهم. معاوية بن صالح إذا كان متفق عليهم على قبولهم فذاك وإلا فمعاوية بن صالح من رجال مسلم وليس من رجال البخاري. والمؤذن أبو أمامة ابن سهل بن حنيف صحابي صغير لم يكن مميزا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فله شرف الصحبة وحديثه كمراسيل كبار التابعين. ما نحتاج قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العاصم وليس بعاصم من معتزلة ولا حدثنا إبراهيم المرزوق لجبال التهذيب ولا حدثنا وائل بن جرير بن جرير بن حازم قال حدثنا شعبة وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي في همدان عندكم بهمدان أو بهمدان ها؟ بهمدان بالدال بهمدان ايه صلوا من العراق نعم يا اخوان. وهذا رجل كان يروي عن ابراهيم بن الحسين بن بيزيل الكسائي ولم يسمع منه الذي هو عبد الرحمن بن الحسن الاسدي لو نظرتموه احسن تتثبتون ها؟ أظن قد تقدم ما تقدم خير إن شاء الله. عبد الله انا في يدا وانت في لكن ماذا يا اخوان لا بد من أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن السير 16 صفحة 15 في هذا ادعى انه سمع من ابراهيم ابن ديزيل قال ان يسمع منه اما خطاها الا ومن ما اعتمد على قال حدثنا ابراهيم بن الحسين قال له ابن ديزيل الشاعر قد قرانا ترجمته هكذا سهل ان شاء الله تنظرون عندكم من لا تنظرون عن هذا الشير ايه لا هو موجود ها هو لا لا ثبت عليه قال حدثنا آدم بن عدي ياس قال حدثنا شعبة ها من نعم قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عفان المرادي قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا الى هذا النبي كاتب بن قسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم نسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فقال لا تقولوا نبي لا تقولوا له نبي عندكم يا اخوان اصلح لا تقولوا ليست لا تقولوا او لا تقولوا هكذا لا تقوى له ها لا تقوى له نعم لا تقولوا له لا تقولوا له نبي فإنه لو سمعت لصارت له أربعة أعين قال متى لا فقال لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليبصره ولا تبذلوا محسنا وقال نشهد أنك نبي فقال ما معكما أن تسلما قال إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخشى أن يقتلنا يهود هذا حديث صحيح لا نعرف له إلا بوجه من الوجوه بل عبد الله بن سلمة المرادي قال تلميذه من تلميذه يا أخي أخي من تلميذه الله يصلحك أخشى أنك تسافر ما تعبرت ولا شيء نعم من تلميذه عمرو بن مرة كنا نعرف وننكر وأيضا الحافظ بن كثير يعلمه بعلة أخرى هل ممكن يراجع يا اخوان لتفسير سورة الاسراء؟ ولقد اتينا موسى الصايات من تفسير ابن كثير. اظن انه يقول انها مكية وهذا يزعم انها مدنية ولم يخرج ولا ذكر لصفوان بن عسال حديثا واحدا. سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ محمد بن يعقوب ومن هو؟ الأخرم الذي قال صلما يجيك البخاري ومسلم حديث صحيح. ويسأله محمد بن عبيد الله فقال لما تركا حديث صفوان بن عسال أصلا؟ فقال لفساد الطريق إليه. تأويل الحاكم الذي سيأتي ليس بصحيح. قال الحاكم إنما أراد أبو عبد الله هذا حديث عاصم عن جر لأنه ما تركا عاصم بن بهدلة ثم عبد الله بن سلم المرادي ويقال لهم باني وكنيته أبو العالية فإنه من كبار أصحاب علي وعبد الله. وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وجابر ثم عبد الله بن سلم المرادي ويقال لهم باني وكنيته أبو العالية فإنه من كبار أصحاب علي وعبد الله. وقد روى عن سعد بن أبي وقاص وجابر حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأعصم قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني ما اسم جدي يا اخي عدني؟ نعم ما اسم جدي يا اخي راجحي؟ نعم سابق. نعم سابق من التقريب خير ان شاء الله حفظكم الله. لا بس خير ان شاء الله. وهو من الجالي تهذيب التهذيب. قال انبانا بن واض عبد الله قال اخبرني ابن ابي زيد مسؤول ابي زيد يا اخي عندك عمر بن من خير ان شاء الله خيرا عند مسلم بن ابي زيد يا اخي محمد بن من خيرا ان شاء الله عندك محمد بن عبد الرحمن انت الذي اعجبته واصبته من المغيره. نعم قال انبانا بن وهب قال اخبرني ابن ابي زيد نعم ابن ابي زيد محمد بن عبد الرحمن وحدثني ابو بكر بن اسحاق الصدقي. يتقدم لنا يا اخوان ام لا؟ ها؟ نعم امام خبير وفقيه كبير من فقهاء الشافعية، وهو الذي من تلاميذ ابن خزيمة الذي حصل بينهم وبين ابن خزيمة لذا الحافظ الذهبي يجادل عنهم ويقول إنهم أئمة أجلاء. ما اسمه؟ أحمد بن إسحاق الصبغي. قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد يقال له السري، ترجمته كن الأنساب للسمعاني. الحسن بن علي بن زياد يقال له السري، ترجمته في الأنساب للسمعاني في مادة السري. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس اسمه أبيه. إسماعيل بن عبد الله. أين أحسن هو أو أبوه؟ نعم، أين أحسن هو أم أبوه؟ ها؟ نعم، البخاري رواه له وما روى لأبيه، لكن تضعيفه أشد من أبيه، خيرا إن شاء الله. ها؟ تقى حديثا سمتا. قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، أثبت الناس يا خنا داود، أثبت الناس يا أخي فأجب. نعم أنت معنا الحمد لله. أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبوري، اذكرهم فكادة وشعبة وسعد نجيته لله درك. أما الليلة فذاك الذي قال نسي أكرمة واحدة ونسيت أخرى أحسن من داود. لماذا؟ لأن داود التي قال ما أصاب فيها والتي نسيها قد نسيها. نعم عندك يا عياش، فقم انتصر لأخيك ابن أبي ذئب. نعم نعم، أما ابن أبي ذئب أمام وجهك. أحمد بن عثمان، عندك يا أحمد بن عثمان. عندك ابن أبي ذئب والليل وعبد الله العمري. عبد الله العمري صحيح. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جار لا يأمن جاره بغائطه.